قال يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. قال فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تقرأ كتاب الله؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل والله يا رسول الله ما أجد لي ولهم شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدك أنهم أحرار كلهم. رواه الترمذي. فليراجع المرء نفسه في كل ما يتعامل به مع الناس، فإن كان يمضي فيه بالتجوز والتخفف فالأمر كفاف لا له ولا عليه، وإلا فليكن في غاية اليقظة لئلا يحمل نفسه من مظالم العباد ما يكون ندامة يوم القيامة، وأن يذكر نفسه دائما بالوقوف بين يدي الله وبالحساب، وأن الموازين تنصب يوم القيامة وتؤدى الحقوق لأصحابها، فيبعثه ذلك على أخذ الحيطة والحذر، ومع ذلك يسأل ربه سبحانه وتعالى دائما النجاة والمعونة والتوفيق والسداد، فإن الأمر بيده وحده سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. قد نرى معاشر الكرام شاة تنطح أخرى ونظن أن الأمر قد انتهى، وليس الأمر كذلك، بل إن هذه البهائم والوحوش والطير والدواب كلها تحشر يوم القيامة. قال الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقال الله جل وعلا وإذا الوحوش حشرت. تحشر ويقتص لبعضها من بعض. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظرنا لشاتين تنتطحان، فقال يا أبا ذر هل تدري فيما تنتطحان؟ قلت لا أدري. قال لكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. وهذا القصاص بين هذه الدواب والوحوش والطير يوم القيامة ليس من باب التكليف لأنها ليست مكلفة، ولكنه من باب إقامة العدل وإظهار كماله في ذلك اليوم لجميع الخلائق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. لقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم أمته نصحا عظيما، وحذرهم من الظلم، وأخبرهم أن الظلم ظلمات يوم القيامة، فالواجب على العبد الناصح لنفسه أن يتقي الظلم وأن يحذره أشد الحذر. ومن أكرمه الله ومن عليه بأن يسر له خدما وعمالا وسائقين يستعملهم في مصالحه المتنوعة، عليه أن يتذكر أنهم إخوانه، ومن كان أخوه تحت يده فالواجب عليه أن يعامله أطيب معاملة وأحسنها، تحقيقا للرابطة الإيمانية والأخوة الدينية. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه مسلم. وهذه المعاني السامية

وأن هذا من أعظم الوسائل المقربة إلى الله والمكسبة رضا. وأرقى تعامل مع الخدم عرفه التاريخ وأعلاه هو تعامل النبي صلى الله عليه وسلم قدوة العالمين. عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيس فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضر، والله ما قال لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهلا فعلت كذا. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما أمرني بأمر فتوانيت عنه أو ضيعته فلامني، فإن لامني أحد من أهل بيته إلا قال دعوه، فلو قدر أو قال لو قضي أن يكون كان. رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط ولا امرأة، ولا ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. رواه أحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، أكمل الأخلاق. وقد كان من خلقه أنه لا ينتقم لنفسه، وإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله، فيعفو حقه ويستوفي حق ربه. والناس في الباب 4 أقسام: منهم من ينتصر لنفسه ولربه، وهو الذي يكون فيه دين وغضب، ومنهم من لا ينتصر لا لنفسه ولا لربه، وهو الذي فيه جهل وضعف دين، ومنهم من ينتقم لنفسه لا لربه، وهم شر الأقسام. وأما الكامل فهو الذي ينتصر لحق الله ويعفو عن حقه. انتهى كلامه رحمه الله. وقد كان عليه الصلاة والسلام يعامل خدمه بما أرشده الله سبحانه وتعالى إليه في قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والعفو ما عفى من أخلاق الناس وما تيسر، أي خذ من الناس ما تيسر من طباعهم وأخلاقهم، ولا تطلب أن يكونوا لك على ما تريد في كل شيء. ومن أراد أن يكون الناس له على ما يريد في كل شيء فاته كل شيء، ولكن يأخذ ما تيسر، فإن جاء على ما يحب فبها، وإن جاء على خلافه فلا يغضب. هكذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم لشدة حيائه لا يواجه أحدا بما يكره، بل تعرف الكراهة في وجهه، كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. وأنس رضي الله عنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، وهي مدة ليست قليلة، ومع طول هذه المدة قال: ما قال لي صلى الله عليه وسلم أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته كذا. حتى الأشياء التي يفعلها أنس اجتهادا منه ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤنبه أو يوبخه أو يقول لما فعلت كذا، مع أنه خادم. وكذلك ما قال لشيء لم يفعله لما لم تفعله كذا وكذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه. رواه البخاري. قوله فإنه ولي علاجه هذا تعليل، لأن الخادم ولي معالجة الطعام وإحضاره، وهو الذي يذهب للسوق، وهو الذي يجلب حاجة المرء ويوصلها إلى بيته، فليطعمه منه لأنه ولي هذا الأمر. وقوله فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، قد يكون الامتناع أحيانا من الخادم بأن يمتنع أو يستحي أو يرغب، فإذا لم يقبل الخادم أو لم يحب صاحبه أن يطعم معه فلا حرج عليه في ذلك، ولا يلزمه أن يجلسه معه على مائدته، لكن الذي يجب عليه أن يطعمه منه، فإن كان الطعام قليلا أعطاه من قليله، وإن كان كثيرا زاده. وعن أبي العالية رحمه الله قال كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها، كراهية أن يتعود خلق سوء أو يظن أحدنا ظن سوء. ومعنى نختم على العامل أي نعد عليه الأشياء، فإذا أرسله مثلا بثلاثين درهما ليوصلها إلى مكان أو لشخص أو يشتري بها فإنها يعدها عليه ويقول هذه ثلاثين. وفي هذا الختم فائدتان، إحداهما تتعلق بالخادم والأخرى تتعلق بصاحبه. أما المتعلقة بالخادم فهي أن يصان عن الذنب، فلا تحدثه نفسه أن يذنب، لأنه إن أذنب فذنبه مكشوف، لأن أمور من يعمل عنده مضبوطة يعرفها دائما بالعدد، بخلاف شخص لا يضبط الأمور ولا يختم ولا ينتبه لها. فإذا كان في الخادم شيء من التوجه السيء فإن نفسه ستحدثه بالاختلاس، لأن من يعمل عنده لا يضبط الأمور. وأما الفائدة المتعلقة بصاحبه فهي ألا يسيء الظن بمن يتعامل معهم سواء الخدم أو غيره. وهذا يستفاد منه أن من الخير للمرء أن يضبط ما عنده كيفا وعددا حتى لا يسيء الظن بمن يعملون عنده. ومن يعملون عنده أيضا لا تحدثهم نفوسهم بالغلط لأنه يضبط. قوله كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها، كل هذا من باب ضبط الأمور ومعرفتها، فإن كان مكيلا يكال وإن كان معدودا يعد، فتضبط الأمور ويكون التعامل مع الخادم دائما مضبوطا. قوله كراهية أن يتعود خلق سوء أي الخدم، حتى لا يتخلق بخلق سوء، لأنه إن وجد من يتعامل معه لا يضبط الأمور فلربما دعته نفسه إلى خلق سوء، إما سرقة أو اختلاس أو شيء من هذا. وقوله أو يظن أحدنا ظن سوء، فقد يكون الخادم بريئا ومن يتعامل معه لا يضبط الأمور، ثم قد تحدثه نفسه يوما فيقول لعله أخذ لعله سرق لكونه لا يضبط الأمور. وعن سلمان رضي الله عنه قال إني لأعد العراق على خادمي مخافة الظن. والعراق جمع عرق، وهو العظم الذي أخذ منه أكثر لحمه، أي إذا أعطيته قطعا من اللحم ليوصلها فإني أعدها مخافة الظن. وعن المقدام قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أطعمت نفسك وصدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة، أي إذا قصد بالنفقة عليهم طلب الثواب واحتساب الأجر عند الله فبهذه النية تكون صدقة. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما إذا لم تكن بنية احتساب الأجر والثواب عند الله فإنه بها يسقط الواجب وتبرأ الذمة، أما نيل الأجر والثواب فلا يكون إلا باحتساب الأجر. ولهذا جاء التصريح بهذا القيد في بعض الأحاديث، قال صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة، أي يحتسبها عند الله تبارك وتعالى أجرا وثوابا. فإذا أنفق على من تلزمه نفقتهم وهو يحتسب نفقته عند الله تبارك وتعالى كتب له صدقة وأثيب عليه ثواب المتصدقين. وقوله ما أطعمت نفسك فهو صدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة، تأمل عظيم المن وواسع فضل الله، من عليك بالطعام وبالمال ثم إذا أخذت طعاما تشتهيه وشرابا تحتاج إليه وطعمته تحتسب أجره عند الله كتب لك صدقة تؤجر فيها أجر المتصدقين. ولهذا فالنية الصالحة شأنها عظيم وفيها بركة لا يعلمها إلا الله سبحانه. فعندما ينوي العبد في أعماله ودخوله وخروجه وقيامه وقعوده وأكله وشربه ونومه وتعامله مع خدمه وعماله، كل ذلك يحتسبه عند الله عز وجل، فعندئذ تتبدل العادات إلى عبادات ويؤجر عليها العبد ويثاب. ومن المواقف الجميلة في إكرام الخادم والاهتمام بأمره قصة زواج ربيعة ابن كعب خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الربيعة ابن كعب الأسلمي قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة ألا تتزوج؟ قال فقلت: لا والله يا رسول الله، ما أريد أن أتزوج، ما عندي ما يقيم المرأة، وما أحب أن يشغلني عنك شيء. قال فأعرض عني، ثم قال لي بعد ذلك: يا ربيعة ألا تتزوج؟ قال فقلت: لا والله يا رسول الله، ما أريد أن أتزوج، وما عندي ما يقيم المرأة، وما أحب أن يشغلني عنك شيء، فأعرض عني. قال ثم راجعت نفسي فقلت: والله يا رسول الله أنت أعلم بما يصلحني في الدنيا والآخرة. قال وأنا أقول في نفسي: لئن قال لي الثالثة لأقولن نعم. قال فقال لي الثالثة: يا ربيعة ألا تتزوج؟ قال فقلت: بلى يا رسول الله، مرني بما شئت أو بما أحببت. قال انطلق إلى آل فلان إلى حي من الأنصار فيهم تراخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئكم السلام ويأمركم أن تزوجوا ربيعة فلانة امرأة منهم. قال فأتيتهم فقلت لهم ذلك، قالوا: مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحاجته. قال فأكرموني وزوجوني وألطفوني. رواه الحاكم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحاديث الأخلاق لمؤلفها الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. أحاديث الأخلاق كتاب نافع جمع فيه مؤلفه جملة من الأحاديث التي ترغب في التحلي بمكارم الأخلاق ونبيلها، وتبين جانبا من الآداب في معاملة العبد لنفسه ولغيره، والتي يجب عليه معرفتها والعمل بها. أحاديث الأخلاق.